لم يرجع إلى هذه المشاجر اهتزت الأرض وتحركت حركة شديدة عظيمة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت ما في بطنها من حديد ومن أموات ومن دنوس من ذهب وفضة وكل ما فيها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الإنسان الكافر يندهش ويقول ما من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإنه يندهش من الذي يراه لأنه كان لا يؤمن به ولا يتعظ به. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يحدث أخبارها، أي أن هذه الأرض تحدث ما جرى عليها وما فعل عليها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يخرجون من الأجداث ومن القبور سريعا ليروا أعمالهم، لينظر كل إنسان ما فعل في هذه الدنيا وما قدم في هذه الدنيا من أعمال. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا يخبرنا بأن كل نفس مسؤولة عما قدمت وعما فعلت. يتمنى الكافر يومئذ أن يكون ترابا أو يكون رمادا حتى لا يقف بين يدي الله جل وعلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فبدأ الله جل وعلا بالخير لأنه لا يريد إلا الخير للناس جميعا، إلا الخير لعباده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أخي الحبيب، هذه السورة الكريمة المباركة وهذه المشاهد العظيمة التي لم تجد منها القلب لأنها مشاهد من يوم القيامة، مشاهد عظيمة جميلة. هذه السورة تحمل من الفوائد كثيرة. حينما نشاهد هذا المشهد وننظر إلى هذا المشهد بقلوبنا وأبصارنا، فنستفيد من هذه السورة ونذكر منها بعض الفوائد. أولا في الحبيب، لا بد وأن يعمل الإنسان بالآخرة وأن يقدم الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، لأن العاقل في الحبيب هو الذي يقدم الباقي على الفاني. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه متاع قليل، الدنيا متاع الشهود ناطقون سبحان الله وفضل أخي الحبيب هذا الخوف من الله جل وعلا لا خوفين وأمنين، إن أخافني في الدنيا أمنته أو أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وأيضا فإن الله جل وعلا يبعث على العمل الصالح، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولبلاهم نضرة وسرورا. فبهذا العمل الصالح ما قدموه إلا خشية لله جل وعلا، إذا أراد الإنسان أن يتصدق أو أن يصلي أو أن يقوم بأعمال فإنه ما صنع هذه الأعمال إلا مخافة من الله جل وعلا، وإلا مخافة من الوقوف بين يديه جل وعلا. فالله جل وعلا يقيه شر ذلك اليوم بسبب خوفه من الله جل وعلا. أخي الحبيب، الخوف من الله جل وعلا والرجاء، فلا تغتر أخي الحبيب بأن الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، وتذكر قول الله جل وعلا وأن عذابي هو العذاب الشديد، فلا تغتر برحمة الله جل وعلا وبعفوه فقط، وتتجرع على الله جل وعلا للذنوب والمعاصي. وأضرب لك مثلا أخي الحبيب ولله المثل الأعلى، أنت إذا عملت عند أحد في مصلحة وهذا الرجل الذي تعمل عنده قمت بأعمال تبطئه، هل هذا الرجل سيعطيك أجرا أو يعطيك حافلا أو يعطيك شيئا وأنت تبطئه؟ ولله المثل الأعلى، فكيف لرجل في الدنيا وكيف للملك جل جلاله الذي أنعم عليه؟ فكيف تدعي محبة الله جل وعلا وأنت تعصاه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ هذا حال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيعه. فإذا خفت من الله جل وعلا فأنت تخاف من لقائه ومن الوقوف بين يدي الله جل وعلا. وها هو الصحب الكرام رضي الله عنهم، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفكر قدماه، وحينما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردنا الموارد، وهذا عثمان حينما كان يقف على القبر يبكي بكاء شديدا حتى تأتل لحيته ويقول هم القبر، ويقول إن الجنة وإن النار فلا أعلم أيهما أصير. إذا ذكر القبر فإن القبر أول منازل الآخرة، فيتذكر الوقوف بين يدي الله جل وعلا ويبكي بكاء شديدا. وهذا علي رضي الله عنه كان يستوحش بدنيا وزينتها ويقول من بعد السفر ووحشة الطريق وقلة الزاد. كان يتأوه عمر، كان يتأوه رضي الله عنه عبد الله بن عمر من طول السفر، من بعد السفر ووحشة الطريق. فهؤلاء فكان يبكي بكاء شديدا. وهذا ملك الدينار كان يقوم الليل ويبكي بكاء شديدا ويقول: يا رب يا رب، انت تعلم ساكن النار من ساكن الجنه، فاي الدارين يكون ملك الدينار؟ هؤلاء الصحب الكرام شغلهم الحب والخوف من الله جل وعلا، ولا يرحم